بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق. تقدم معنا الكلام على العرش وأنه حقيقي وأعظم المخلوقات، أنه جاء في وصفه أنه كالقبة، والحديث ضعيف، ونوما بأن له قوائم كما جاء في الحديث، وأن الله مستوى عليه، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، واستواه عليه علوه وارتفاع عليه، ولا يقتضي حاجته للعرش، بل العرش محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي يمسك العرش أن يقع، ويمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. العرش مخلوق أو صفة من صفات الله؟ مخلوق. الاستواء على العرش صفة، صفة من صفات، من صفاته الاستواء على العرش، والعرش مخلوق. ومن صفاته أنه يحتجب عن خلقه، والحجاب مخلوق. أنه احتجب عن خلقه، الحجاب مخلوق، حجابه النور. قبل خلق الحجاب، الله أعلم. يعني تقصد قبل الخلق ماذا نقول؟ نثبت أن الله بصفات الكاملة، نثبت له صفة العلو، صفة العلو لازمة لله سبحانه وتعالى، ونثبت أنه ما أحد يدركه، لا تدركه الأبصار. نعم. وحتى قبل خلق العرش وقبل خلق الحجاب نثبت أن الله سبحانه وتعالى لا تدرك الأبصار، ونثبت أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة العلو. قال: والعرش والكرسي حق. الكرسي جاء في أثر ابن عباس رضي الله عنه تفسيره بأنه موضع القدمين، وقد مشى على هذا أئمة الإسلام يذكرون أثر ابن عباس ولا أحد ويصححونه، ولا أحد يتكلم عليه ولا يحرفه ولا يؤوله، أجروه على كما أتى، وأجروه مجرى الأحاديث المرفوعة، أجروه مجرى الأحاديث المرفوعة، لأنه لا يقال من قبيل الرأي، له حكم الرفع. قال عبد الله بن عباس: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. قد قال الله سبحانه وتعالى في الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. إذن الكرسي أعظم خلقة من السماء، من السماوات والأرض، السماوات والأرض السبع والأرضين السبع كلها في الكرسي، كما جاء في حديث وفي سند ضعف: كسبع حلقات ملقاة في فله، كسبع دراهم أو سبع حلقات ملقاة في فله، أي السماوات السبع والأرضين السبع كلها في الكرسي لا تساوي إلا مقدارا يسيرا. فكيف بالكرسي، فكيف بالعرش؟ وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين، سبحانه وتعالى عما يشركون. نؤمن بالكرسي ونثبته كما ذكر الله في كتابه: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وحرفه بعض المبتدع، قال: الكرسي بمعنى العلم، وسع كرسيه السماوات والأرض أي علمه، وهذا تحريف لا دل عن ظاهرها. ويرد عليهم من نفس الآية، ما وجه الرد عليهم من نفس الآية؟ عندك مصر؟ علم الله عز وجل أوسع من ذلك، ليس فقط في السماوات والأرض، والآية في سعة في بيان ماذا العظم، فيأتي بالوسع كرسيه السماوات والأرض. الله عز وجل يصف نفسه بالعلم، يقول: الله بكل شيء عليم. وأيضا في الآية نفسها قد ذكر الله العلم، نعم يعلم ما نعم وسأل الله لا إله إلا هو الحي القيوم وسع كرسيه السماوات والأرض له ما في السماوات والأرض يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض. فقد تقدم ذكر العلم في الآية نفسها. طيب الكرسي تفسيره بالعلم جاء في أثر عن ابن عباس لكنه لم يثبت من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن الجبير عن ابن عباس. جعفر بن أبي المغيرة له بعض الأوهام له بعض الأخطاء في روايته عن سعيد بن الجبير وهذا مما انتقدوه عليه. فقد روى عمار الدهني عن سعيد بن الجبير عن ابن عباس أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. فقد خالفه عمار الدهني وأثبت عن سعيد بن جبير نفسه عن ابن عباس وأثبت أن الكرسي مخلوق حقيقي وأنه غير العلم. فانتقدوا على جعفر بن أبي المغيرة روايته وقد ذكرها الذهبي في الميزان ميزان اعتدال في ترجمة جعفر بن أبي المغيرة وأشار إلى إنكار ما رواه علي بن عباس أنه فسر الكرسي بالعلم أشار إلى إنكار ذلك. من؟ هذا عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس تأكل من السنة هكذا. على كل خالفه عمار الدهني فرواه عن ابن عباس نادي عن ابن عباس بالمقالة المذكورة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله وهو مستغن عن العرش وما دونه نثبت لله عز وجل صفة الاستواء تليق بجلاله استواءه على العرش ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن في 7 مواضع ثم استوى على العرش وموضع الرحمن على العرش استوى يعني هو سابعها الاستواء على العرش مذكور في 7 مواضع ثم استوى على العرش وموضع الرحمن على العرش استوى. فنثبت لله عز وجل صفة الاستواء ومعناها العلو والارتفاع على عرشه سبحانه وتعالى. ونبه الطحاوي رحمه الله على هذا التنبيه المهم أن الله عز وجل مستغن عن العرش وما دونه. الله عز وجل مستغن عن العرش وعن جميع المخلوقات. أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد قل هو الله أحد الله الصمد تصمد إليه الخلائق لحاجتها إليه وهو غني عنها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم أي القائم بنفسه المقيم لخلقه. إذن حتى العرش الله هو الذي يمسكه أن يقع وأن يسقط. الله عز وجل هو الذي يمسك العرش. فليس الله عز وجل باستوائه بحاجة إلى العرش. قال ومستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه. الله هو المحيط بخلقه المخلوقات كلها لا تساوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى. محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه عن الإحاطة به خلقه. طيب أشار إلى أن بعض النسخ ليس فيها زيادة في بعض النسخ به. محيط بكل شيء وفوق إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى وفوق من قوله وفوق وصفة العلو ثابتة لله عز وجل وصفا لازما أزليا أبديا وصفا ذاتيا لازما أبديا أزليا وأبديا. الله عز وجل يتصف بصفة العلو وصفا ملازما له سبحانه وتعالى ما الدليل على إثبات صفة العلو؟ وما أكثر ذلك عند الصغار، كل صغير يأتي بدليل على صفة العلو. عندك قال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وأيضا عندك وهو العلي العظيم، الرحمن على العرش استوى، استوى معنا على وارتفع، إن الله هو العلي الحكيم. ها عند الصغار من يزيد الصغار؟ ها أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ ها عندك هو القاهر فوق عباده، أحسن، إليه صار الكلام الطيب، أحسنت. عند الصغار قوله صلى الله عليه وسلم في السجود سبحان ربي الأعلى، ها زيدوا خلاص ما في أيدي ترتفع، الصغار عجزوا، أنت كبير، الرحمن على العرش استوى، والذي نزل من السماء ماء. إذن الأدلة كثيرة. نعم، تعرج الملائكة والروح إليه، سنت كثير. نعم، وقد أعجز عن الإحاطة به خلقه، ما أحد من خلقه يستطيع أن يحيط بالله، قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما. وعلو الله سبحانه وتعالى نعم أدلته كثيرة، حتى قالوا في القرآن أكثر من 300 دليل، قال بعضهم أوصلها بعضهم قال قد استخرج من القرآن 1000 دليل على علو الله سبحانه وتعالى. قوله محيط بكل شيء، هل من أسماء الله المحيط؟ نعم من أسماء الله المحيط. ما هي الآية؟ كان الله بكل شيء محيطا. ها أنتم هؤلاء جلتوهم في الحياة الدنيا. نعم، وصف أيضا أحاط بكل شيء علم. ولكن الخلق لا عاجزون عن الإحاطة بالله سبحانه وتعالى، وعلمهم بالله علم بدون إحاطة، نعلم صفاته ولا نحيط بها. فما معنى الإحاطة؟ أي إدراكها بكيفياتها من كل وجه. أو إدراك الله سبحانه وتعالى، فالله أعظم من أن يدرك، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. في الدنيا والآخرة. يقول شيخ الإسلام يقول لم يأتي دليل على نفي الاستواء على العرش قبل خلق السماوات والأرض، ولم يأتي إثبات ذلك. قال الله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض، قال ثم استوى على العرش، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. طيب وكان عرشه على الماء. آية هود يا أخوان، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، فذلك آية يونس. ترتيب تفيد أن استوى على العرش كان بعد خلق السماوات والأرض. آيات كثيرة، أكثر الآيات فيها ترتيب. فقبل ذلك نثبت له صفة العلو، نثبت صفة العلو. ما أدري أنت، لعلك ما وقفت على الكلام شيخ الإسلام، لعلك سمعت من بعض الناس. العرش كان مخلوقا قبل خلق السماوات والأرض، هذا ما ننكره. نعم كان مخلوقا قبل خلق السماوات، السواء أثبته الله لنفسه بعد خلق السماوات والأرض، ونثبت له صفة العلو قبل ذلك، والله المستعان. الاستواء على العرش صفة حادثة، لا يقال الناس فائزين بلا شك. نعم، أن العرش نفسه مخلوق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.